هي شمس بدت في الظلال، هي شمس بدت في الظلال، جل شعني التمثال يا غرامي، جل شعني التمثال، جل شمود رأى عهدكم فيكون يا غرامي من عهدكم.